ابتدأت الدراسة الأولى في المدارس التي تم بناؤها جديدا أو إعادة بنائها وتحديثها في مناطق شمالية المنكوبة بمحافظة حمجون الشمالية من بلادنا. جرت فيها حفلات ابتداء الدراسة يوم الأول الخميس. حضرها لي تسوغو نائب رئيس مجلس الوزراء وغيره من المعلمين في المركز والمناطق المحلية والمعلمون والإداريون والتلاميذ وأولياء أمورهم والبنات. عقب الحفلة شهد الكوادر والإداريون وأولياء أمور التلاميذ سيستهم الأولى.